بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو مجلسنا 27 بحمد الله تعالى وفضله وتوفيقه. نواصل في مجلس الليلة شرح ما بدأناه في ليلة البارحة من مسائل الإجماع التي تضمنها مختصر الإمام الطوفي رحمه الله لكتاب روضة الناظر والمسمى بالبلبل. في مجلس البارحة أتينا على تعريف الإجماع والاحتجاج به ودليل ذلك والرد على منكريه، والابتداء ببعض مسائله المتعلقة بصورة انعقاد الإجماع ومن أهله ومن يدخل فيه، ثم ختمنا بإجماع الأكثر أو باتفاق الأكثر هل يعد إجماعا، والصواب أنه ليس كذلك. ننهي في مجلس الليلة إن شاء الله بقية مسائل الإجماع، وهي بعض صوره ومسائل متعلقة بانعقاده حال انخرام بعض الشروط فيه، كما سيأتي في مسائل الليلة بعون الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين: الرابعة التابعي المجتهد المعاصر، معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر، خلافا للقاضي وبعض الشافعية. هذه المسألة الرابعة من مسائل الإجماع، ويعقدها الأصوليون عادة للحديث عن المجتهد الذي يبلغ درجة الاجتهاد في زمن جيل سبقه من المجتهدين ممن أجمعوا على مسألة ما. والقضية ليست محصورة في زمن الصحابة، لكنها تعنون بذلك وهي أعم. فالمقصود بهذه الصورة لو أن تابعيا بلغ درجة الاجتهاد كبعض كبار علماء التابعين كسعيد بن المسيب مثلا، لو بلغ درجة الاجتهاد زمن الصحابة وهم حاضرون، وقد أجمع الصحابة قبل هذا التابعي على حكم مسألة ما، فهل بلوغ هذا التابعي درجة الاجتهاد وجيل الصحابة بعد لم ينقرض، هل بلوغه درجة الاجتهاد يلحقه بعداد هذا الجيل من المجتهدين، بمعنى يعتبر وفاقه وخلافه؟ فإذا دخل قيل هو واحد من المجتهدين، وإذا خالف أصبحت مخالفته هادمة للإجماع باعتباره مجتهدا في الأمة ولم يوافق. فأنت تتصور المسألة بشكل آخر: متى يصح أن ينعقد الإجماع ويغلق بابه؟ هل هو بمجرد حصول الاتفاق بين المجتهدين، وبالتالي فلا يسوغ لأحد المجمعين الخروج من الإجماع بعد أن أجمع، ولا يحق لأحد أن يخل بالإجماع كصورة هذه المسألة بتابعي بلغ درجة الاجتهاد بعد زمن الصحابة رضوان الله عليهم فيدخل أو لا يدخل؟ قال رحمه الله: التابعي المجتهد المعاصر، يعني الذي عاصر الصحابة، معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، يعني اجتهاده معتبر ومؤثر. قال اجتهاده معتبر، بمعنى إن وافق أصبح واحدا من الذين يبحث عن موافقتهم في الإجماع، وإن خالف فلا إجماع. وإذا قلت مجتهد هذا الجيل هم الصحابة، فهذا تابعي مجتهد. ليس المقصود أنه لو بلغ درجة الاجتهاد في مسألة قد أجمعوا عليها ثم أتى هو بعدهم، لا، المقصود في مسألة يناقشونها أو يبحثونها. هب أن المسألة في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وهي مسألة كتابة المصحف ونسخه وبعثه إلى الأمصار والأمر بإحراق باقي المصاحف مما كان منها في أيدي الصحابة. هذه المسألة في هذا الزمن فيما بعد سنة 30 من الهجرة فيها تابعون، وفي بعضها علماء وقد بلغوا درجة الاجتهاد، فهل هؤلاء من التابعين في هذا الزمن خلافهم ووفاقهم معتبر، أم تقول لا، المسألة خاصة بالصحابة ووجود بعض هؤلاء ولو بلغوا درجة الاجتهاد لا يخول لهم مشاركة الصحابة في إجماعهم؟ قال رحمه الله: التابعي المجتهد المعاصر معتبر مع الصحابة في أظهر القولين، اختاره أبو الخطاب، فإن نشأ بعد إجماعهم، هذه الآن صورة أخرى، يعني بلغ الاجتهاد أو نشأ في عداد أهل العلم بعد أن انعقد الإجماع، فهذا على الصحيح أنه لا عبرة بوفاقه وخلافه. قال رحمه الله: فعلى انقراض العصر، يعني فخلاف يتخرج على الخلاف في مسألة اشتراط انقراض العصر، وهي مسألة آتية. قال: خلافا للقاضي وبعض الشافعية. لنا مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه، ولأنهم سوغوا اجتهادهم وفتواهم، فقال عمر لشريح: اجتهد رأيك. وقال له علي في مسألة اجتهد فيها قالون، أي جيد بالرومية. وسئل أنس عن مسألة فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه، فليعتبر في الإجماع. استدل على اعتبار اجتهاد التابعين زمن الصحابة رضي الله عنهم، استدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول دخولهم في مصطلح الأمة ولفظ الأمة، قال: مجتهد من الأمة فلا ينهض السمعي بدونه. السمعي المقصود به الدليل السمعي، النصوص التي مرت بك في مجلس البارحة، الآيات والأحاديث التي استدلوا بها على حجية الإجماع. أما جاءت بألفاظ المؤمنين الأمة ونحو هذا، قال: فهذا يدخل في اللفظ ولا ينهض الدليل السمعي بدونه، يعني لا تستطيع أن تقيم حجية الإجماع واللفظ يتناوله ثم تخرجه منه. هذا الدليل الأول. وأما الآخر فدليل تطبيقي عملي، قال: أن الصحابة رضي الله عنهم سوغوا اجتهاد هؤلاء التابعين وهم حاضرون، وضرب أمثلة. قال عمر لشريح، شريح القاضي المشهور، قال له: اجتهد رأيك في الكتاب الذي بعثه عمر رضي الله عنه المشهور في الفقه الإسلامي، بعث به إلى القاضي شريح وذكر فيه بعض أصول القضاء وقواعده وآدابه، وهو خطاب مشهور أصبح عمدة تدرس فيها أصول قوانين القضاء في الزمن المعاصر، وقد كتبه عمر رضي الله عنه العبقري الملهم في ذلك الزمان القديم، فصاغ فيه جملا كان فيه مما قاله لشريح: اجتهد رأيك عندما يعدم النص في الكتاب والسنة. فأنت ترى أن صحابيا كعمر رضي الله عنه يسوغ لتابعي كشريح، يسوغ له الاجتهاد، فإذا هو يثق به ويرى قوله معتبرا، ولولا ثقته لما فتح له باب الاجتهاد وأمره بأن يدلي برأيه فيما يكون بين يديه من مسائل القضاء. وقال له علي، يعني لشريح، في مسألة اجتهد فيها قالون، وهذه كلمة بالرومية معناها جيد، يعني أثنى علي رضي الله عنه، وعلي أيضا رضي الله عنه من الموصوفين بإصابة القضاء ودقته وجودة الحكم، فلما حضر قضية لشريح حكم فيها أعجبه فيها اجتهاده ورأيه، فاستدل بهذه الوقائع على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعتبرون اجتهاد التابعين في زمنهم. قال: وسئل أنس عن مسألة رضي الله عنه فقال: سلوا مولانا الحسن، فإنه غاب وحضرنا وحفظ ونسينا، ولولا صحته لما سوغوه، فليعتبر في الإجماع. هذه عبارة قالها أنس رضي الله عنه عن تابعي كالحسن البصري، وقالها أيضا عدد من الصحابة في بعض المناسك: أتسألونني وعندكم عطاء؟ يأتون في الحج فيسأل ابن عمر فيحيل إلى عطاء فقيه المناسك من تلامذة ابن عباس. فالمقصود أن عددا من التابعين بلغوا شأوا بعيدا في العلم أشاد به الصحابة رضي الله عنهم، قال: لولا أنهم أهل للاجتهاد لما سمعت هذه العبارات من الثناء في الصحابة، من الصحابة في الثناء على هؤلاء. طبعا في جانب هذا ما سمعت من المرويات، وهذا أدب عظيم يتعلمه طلبة العلم، في أنه يعترف الكبير بفضل الصغير والسابق بفضل اللاحق، وأن هذه الإشادة من كبار الصحابة رضي الله عنهم لهؤلاء التابعين، وهم لم يصلوا درجتهم ولا مكانتهم، لكن كما ترى هو اعتراف بالفضل، هو تشجيع وثناء، هو تأييد، هو دفع لطلبة العلم إلى الأمام. فهذه أخلاق الصحابة الكبار رضي الله عنهم، التي لا يرون أن في شيء من هذا منازعة أو منافسة لمكانتهم ولا لإمامتهم ولا لمنزلتهم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قالوا أي الذين لا يرون اعتبار اجتهاد التابعي مع الصحابة، شاهدوا التنزيل فهم أعلم بالتأويل. يقصد من؟ الصحابة. يعني أن التابعي لا يتصف بهذه الصفة، وبالتالي فلا وجه لاعتباره بمنزلتهم. نعم. فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء، ولذلك قدم تفسيرهم. تفسير من؟ الصحابة. نعم. وأنكرت عائشة على أبي سلمة مخالفة ابن عباس. أبو سلمة ابن عبد الرحمن تابعي مجتهد فقيه، أنكرت عليه عائشة رضي الله عنها لما خالف ابن عباس في مسألة، وقالت العبارة المشهورة، قالت: ما مثلك إلا كمثلي فروج يصيح، سمع صياح الديكة فصاح معهم. يعني أنت ما بلغت درجتهم ولا وصلت إلى مكانتهم. فعاتبته وما رأت أنه أهل لأن يكون له قول في مقام رجل كبير فقيه كابن عباس رضي الله عنه. تقول: ما مثلك إلا كمثل فروج سمع صياح الديكة فصاح معهم، يعني سمعت كلام العلماء والكبار فجئت تتكلم بحضرتهم وتكون واحدا في مقامهم. استدلوا بمثل هذا على أنه لا مكان للتابعين مع الصحابة وأنهم ليسوا أهلا، ومع هذا فإنه ليس بالقوي، ولذلك أجاب عنه. نعم. قلنا: الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع، والصحبة لا توجب الاختصاص. نعم. الأعلمية لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، بمعنى أنه إذا قررنا أن الصحابة أعلم وأعظم وأعلى درجة من التابعين، فلا يعني هذا سلب التابعين صفة العلم ولا المكانة ولا الاجتهاد. قال: لا تنفي اعتبار اجتهاد المجتهد، كلهم إذا بلغ التابعي درجة الاجتهاد ألحقناه بالصحابة، وليس معناه أن سويناه بهم، حاشا، لكن معناه أن علمه معتبر واجتهاده أيضا معتبر. كونهم كالعامة مع العلماء يقول هذا غير سائغ، وهذا الوصف لا يليق أن تصف تابعيا مجتهدا يثني عليه الصحابة ويرونه أهلا للعلم، بل يعترف بعض الصحابة بأن بعض التابعين أعظم فقها منه، وحصل هذا في بعض المواقف. فلا وجه لأن تعتبر بإطلاق أن طبقة التابعين مع الصحابة كالعوام مع العلماء، ولهذا قال: هذا تهجم ممنوع. قال: والصحبة لا توجب الاختصاص، يعني لا توجب اختصاصهم بالعلم. شرف الصحبة شرف وفضيلة ومكانة محفوظة، لكن ليس معناها سلب باقي جوانب الفضيلة عن الآخرين. نعم. وإنكار عائشة إما لأنها لم تره مجتهدا أو لتركه التأدب مع ابن عباس. نعم. قضية أبي سلمة خالف ابن عباس رضي الله عنهما في عدة متوفى عنها، فقالت له العبارة التي قلت: إنما مثلك كمثل الفروج سمع الديكة فصاح لصياحها. هي يقول ما أرادت منه منعه من الاجتهاد ولا من القول في مسائل العلم، لكن ربما أرادت تأديبه، إما لأنه تسرع أو لأنه مثلا أساء بشيء من الأدب، أو كان له موقف غير لائق، أو رأته ليس جديرا في هذه القضية، فلا ينبغي جعل مثل هذا الموقف قاعدة ننطلق منها إلى إغلاق باب اجتهاد التابعين. هذه مسألة فرغنا منها، نشرع في مسألة جاءت في ضمن المسألة السابقة، وهي اشتراط انقراض العصر. ما المعتبر في حصول الإجماع؟ هل هو لحظة الاتفاق؟ يعني لو حصل مجمع وضربنا به مثلا استخلاف أبي بكر رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، هذا موقف حضره الصحابة، سبق إليه الأنصار فأدركهم المهاجرون، فكان كلام حول أن يكون منا أمير ومنكم أمير، أو يكونوا من الأنصار، ثم بادر رضي الله عنه أبو عبيدة وبادر عمر، فقدموا أبا بكر في الخلافة، فتتابع الناس وبايعوا. هل ينعقد الإجماع في لحظة الاتفاق، أو لا بد من أن يبقى ويستقر حتى ينقرض هذا العصر الذي أجمع فيه أهله؟ ومعنى انقراض العصر أن يزول هذا الجيل الذي حصل منهم الإجماع، ثم تختم بخاتم الإجماع وتقول: الآن أصبح إجماعا. ما الفرق؟ الفرق لو قلت إن الإجماع منعقد من لحظة الاتفاق ترتبت كل أحكام الإجماع: الاحتجاج به، تقديمه على الأدلة القاطعة، تحريم مخالفته، ووجوب الانصياع له، بل معنى هذا أن حتى أحد هؤلاء العلماء الذين وافق في الإجماع لا يسوغ له التراجع، لأنه باب وأغلق. أما إن قلت إن شرط اعتبار الإجماع وانعقاده هو انقراض العصر، فمعناه أنه لا يزال الباب مفتوحا، فيترتب على هذا أنه يجوز لأحد المجمعين أن يتراجع عن قوله إن بدا له، ويجوز أيضا أن يلحق أحد المجتهدين من الجيل اللاحق فيدخل في هذا الإجماع، ويجوز له أن يخرج، وبالتالي تخشى أن لا ينعقد إجماع على الإطلاق، لأنه كلما بلغ مجتهد ولحق بهذا الجيل مع آخر طبقة منه ومع آخر مجتهد يلحق مجتهد آخر فيتتابع ولا يكاد ينعقد. ولهذا فإن اشتراط انقراض العصر قول مرجوح. نعم. الخامسة الجمهور لا يشترط لصحة الإجماع انقراض العصر، خلافا لبعض الشافعية وهو ظاهر كلام أحمد وأومى إلى الأول، وقيل يشترط للسكوتي وقيل للقياسي. طيب، هذه ثلاثة أقوال. الجمهور أنه لا يشترط انقراض العصر، بل ينعقد الإجماع من حين الاتفاق. قيل يشترط للسكوتي، قيل يشترط انقراض العصر للإجماع السكوتي، وسيأتيك بعد قليل، يعني ليس في كل إجماع بل لهذا خاصة. وقيل للقياسي، أي للإجماع المنعقد عن قياس، المستند إلى قياس. فالقولان الثانيان محاولة لتوظيف هذا الشرط في بعض أنواع الإجماع الضعيفة. الإجماع السكوتي ضعيف، وإجماع المستند إلى قياس ضعيف عند بعضهم، فأرادوا أن يقووا هذا النوع من الإجماع باشتراط انقراض العصر حتى يكون أكثر توثيقة لهذا اللون من الإجماع. لنا على ماذا؟ على عدم اشتراط انقراض العصر مطلقا، سواء كان إجماعا نطقيا أو سكوتيا أو قياسيا أو غيره. نعم. لنا الإجماع الاتفاق وقد وجد، والسمعي عام فالتخصيص تحكم. هذا الدليل الأول، أن الإجماع هو الاتفاق، وقد وجد متى؟ من حين وافقوا واتفقوا. والسمعي عام، يعني الدليل السمعي الذي جاء واستدللنا به في مجلس البارحة على حجية الإجماع عام. إيش يعني عام؟ يعني لم يخصص ولم يشترط انقراض العصر، وأشار إلى مطلق الاتفاق وقد حصل. قال فالتخصيص تحكم، يعني أن تأتي بشرط في الإجماع وتخصصه تحكم، معناه قول بلا دليل. نعم. الدليل الثاني، ولأنه لو اشترط لما صح احتجاج التابعين على متأخري الصحابة بالإجماع ولم تنع. هذا الدليل الثاني، لو اشترط، لو كنا نشترط انقراض العصر لما صح احتجاج التابعين على متأخر الصحابة به، يعني وجدنا في بعض الوقائع أن التابعي يحتج على الصحابي إذا رآه مخالفا بأنه سبقه إجماع. طب والصحابي واحد من أهل ذلك الإجماع، فكون التابعي يحتج على صحابي بإجماع يدل على أنه لم يشترط انقراض العصر، ولا قال له الصحابة، ما قال له الصحابي المحتج عليه، ما قال له من عقد الإجماع لأن العصر لم ينقرض وأنا لازلت حيا، بل كانوا يستجيبون. فدل هذا على أنهم فهموا أن الإجماع معتبر من لحظة انعقاده ولا يشترط انقراض العصر. هذا الدليل الثاني، ولم تنع وجوده أصلا للتلاحق، واللازمان باطلان، وفي الأخير نظر. نعم. قال لم تنع وجوده أصلا للتلاحق. لو اشترطنا انقراض العصر كما قلت لك، تشترط انقراض العصر فتنتظر الأهل الإجماع 50 أو 60 أو 30، وتنتظر آخر واحد منهم يموت حتى ينعقد الإجماع. قبل أن يموت الأخير في الجيل الذي بعده بلغ مجتهد درجة الاجتهاد فلحق بالمجمعين وطالت المسألة، مات ذاك الأخير وفي واحد جديد تنتظر موته، ويظل هذا متلاحقا. كلما انتظرت أن يفرغ آخر واحد في طبقة المجمعين أن يموت حتى ينقرض العصر إذا به يتلاحق، وبالتالي لا يمكن أن ينعقد إجماع. قال ولم تنع وجوده أصلا للتلاحق. قال واللازمان باطلان، هذا والذي قبله الذي هو لم يصح احتجاج التابعين لكنهم احتجوا، ولما كان يمكن أن ينعقد إجماع لكنه انعقد. قال وفي الأخير نظر، الذي هو عدم انعقاد الإجماع من أجل التلاحق، لأن الذي يشترط انقراض العصر فإنه لا علاقة بمن يأتي بعدهم إذا انعقد الإجماع، وبالتالي لا يمكن أن يدخل أحد. يعني على سبيل المثال نتكلم عن إجماع الصحابة، تعال إلى هذا الذي يشترط انقراض العصر، هو لا يقول بهذا، بمعنى أنه يقول هؤلاء الصحابة أجمعوا مثلا على جمع المصحف، أجمعوا على حرب المرتدين، أجمعوا على شيء من هذه القضايا التي اتفقوا عليها، فلو بلغ تابعي درجة الاجتهاد في زمن الصحابة أهلا وسهلا، لكنه لا علاقة له في مسألة أجمعوا عليها، لن يدخل فيها، لن يدخل فيها ولن يكون في عدادهم. فانقراض عصر المجمعين هنا لا علاقة له بالتابعين، فآخر صحابي يموت ينعقد الإجماع، ولهذا قال وفي الأخير، يعني في اللازم الأخير هذا نظر. قالوا لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع. لو لم يشترط ماذا؟ انقراض العصر، هذا دليل من؟ دليل القائل بالاشتراط أو عدم القائل به؟ نعم، هذا دليل القائل بالاشتراط، دليل إلزام. لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد. الدليل كالتالي: هل يجوز لواحد من أهل الإجماع أن يرجع أو لا يجوز؟ هو يقول يجوز، يقول وجدنا عليا قد رجع عن إجماع حصل في بيع أم الولد، لما قال في، وسيأتيك بعد قليل في حديث عبيدة السلماني، كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا يبعنا، ثم رأيت أن يبعنا. إيش حصل في علي؟ تراجع. إذن لو كان شرط انقراض العصر غير معتبر وكان منعقدا من لحظة حصول الاتفاق لما جاز لعلي أن يرجع، لكنه جاز له أن يرجع. إذن يشترط انقراض العصر لأن علي لا يزال حيا رضي الله عن الجميع، وبالتالي لما جاز له الرجوع فهمنا منه أنهم كانوا يشترطون انقراض العصر، هذا دليل. الثاني: ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما واللازمان باطلان. هذا الإلزام الثاني: لما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا، يعني هب أنهم اتفقوا بعد اختلاف على أحد القولين، هل يعتبر إجماعا؟ يقول لما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا، هل هو إجماع؟ يعني اختلفوا أولا في حرب المرتدين، اختلفوا في جمع المصحف، اختلفوا في استخلاف أبي بكر، ثم آل هذا الاختلاف إلى إجماع. قال لما كان اتفاق الصحابة على أحد القولين إجماعا. ما وجه الاستدلال؟ قبل اتفاقهم ماذا كان؟ كان خلاف، في هذا الخلاف إجماع، في هذا الخلاف إجماع. ما هو إجماعهم؟ على تسويغ الخلاف. لما اختلفوا في استخلاف أبي بكر، اختلفوا في حرب الردة، اختلفوا في جمع المصحف قبل لحظة الاتفاق، وحصول الخلاف بينهم كان يتضمن اتفاقا ضمنيا باطنيا على أن الخلاف في المسألة سائغ وعلى تسويغ الأخذ بأحد القولين، إذن هذا إجماع على جواز الأخذ بأحد القولين، لكنه إجماع لم ينعقد. ليش ما انعقد؟ لأن العصر لم ينقرض. طيب وكيف قلت إنه الإجماع ما انعقد؟ قال لأنه حصل بعده إجماع آخر، كان اختلاف فآل إلى اتفاق. فإن قلت إن الإجماع الأول انعقد يلزم من ذلك أن إجماعا ناقض إجماعا. وضحت الصورة أو أعيد مرة أخيرة؟ طيب، قبل اتفاق الصحابة كان خلاف، هل نستخلف أبا بكر أو لا نستخلفه؟ هل نقاتل المرتدين أو لا نقاتل؟ هل نجمع المصحف أو لا نجمع؟ هذا خلاف. قال هذا الخلاف هو اتفاق ضمني على جواز الخلاف، ولو لم يجوز الخلاف ما اختلفوا، ولو لم يسوغوا الخلاف في المسألة ما تناقشوا وتناظروا واستدل بعضهم على بعض. إذن اتفاقهم على جواز الخلاف إجماع على أن الاختلاف في هذه المسألة سائغ، وعلى أنك لو ملت إلى رأي أبي بكر أو رأي عمر فلا حرج لأنك في دائرة التي يسوغ فيها الخلاف، فهمت؟ إذن هذا اتفاق، هذا إجماع، إجماع على ماذا؟ على جواز الاختلاف. طيب، ثم هذا الاختلاف الذي صار بينهم آل إلى إجماع واتفاق، فهل ستقول إجماعا أول قد انعقد؟ لو قلت نعم، لأن مذهبك أن الإجماع ينعقد من لحظة الاتفاق، فإذا قلت إن إجماعا أولا قد انعقد، يلزمك أن إجماعهم الذي اتفقوا فيه على قول واحد عارض إجماعا سابقا، كأنك تقول أجمعوا على جواز الاختلاف ثم أجمعوا على عدم جواز الاختلاف، ستقول إجماع ناقض إجماعا. فحتى تخرج من هذا الإشكال على طريقة هؤلاء، ستقول إن الإجماع الأول لم ينعقد. لما؟ لأن العصر لم ينقرض، ثم وقع بعده إجماع انعقد لما انقرض عصرهم. هذا وجه تقرير الدليل كما قرره من يشترط انقراض العصر. أعد: ولما كان اتفاقهم على أحد القولين بعد اختلافهم إجماعا، لتعارض الإجماعين على أحدهما وعلى تسويغ الأخذ بكل منهما، واللازمان باطلان. نعم. وأجيب عن الأول بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع، لأنه حجة عليه، ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني عليه، ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم. وعن الثاني بمنع أن اختلاف، طيب أجيب عن الأول الذي قالوا لو لم يشترط لما جاز للمجتهد الرجوع كعلي في بيع أم الولد، قالوا لما رجع علي عن إجماع انعقد قبله دل على أنه لم يرى الإجماع منعقدا لأنه واحد من أهل الإجماع، فلما جاز له الرجوع دل على أن الإجماع لم ينعقد. قال الجواب عن هذا بمنع رجوع المجتهد بعد انعقاد الإجماع، قل نحن لا نوافق، متى انعقد الإجماع لم يجز لأحد المجتهدين المجمعين الرجوع. طيب ماذا تقول في موقف علي؟ قال ورجوع علي أنكره عبيدة السلماني عليه، في نفس الرواية التي روى فيها علي رضي الله عنه لما قال على المنبر اتفق رأيي ورأي عمر على أن أم الولد لا تباع وقد رأيت الآن بيعها، قال له عبيدة السلماني رأيك مع الجماعة خير لنا من رأيك وحدك، فأنكر عليه كأنه يقول له كنت مع الجماعة ورأيك في الاتفاق أحب إلينا من رأيك وحدك في الانفراد. قال فهذا إذن يدل على أن علي رضي الله عنه تصرف في موقف أنكره عليه بعض التابعين ورأوه مخالفا لما كان يجب أن يقف عنده من احترام الإجماع والاتفاق الذي حصل قبل. قال ولا حجة في رجوعه لجواز ظنه ما ظننتم، يعني سنبقى نحترم موقف علي رضي الله عنه ونعتبره اجتهادا لا يوافق عليه، هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن موقف علي رضي الله عنه. وعن الثاني بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل واحد منهما، إذ كل طائفة تخطئ الأخرى إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها، والله أعلم. الاعتراض الثاني أو الإلزام الثاني الذي أوردوه لما قالوا إن الصحابة قبل إجماعهم على المسألة كان بينهم إجماع على تسويغ الخلاف وعلى الأخذ بأحد القولين، هو عارض هنا، قل عفوا هنا لا إجماع، يقول ما حصل بين الصحابة من اختلاف قبل انعقاد الإجماع ليس اتفاقا على الخلاف. قال بدليل أنهم لا يسوغون لكل أحد أن يأخذ بأحد القولين، بل كل طائفة تخطئ الأخرى، فالمسألة اجتهاد يحتمل الصواب والخطأ، ولا يقولون إن كلا القولين صواب، فأين الإجماع؟ هو خلاف، وبالتالي هدم هذا الإلزام ولم يقل به. قال بمنع أن اختلافهم تسويغ للأخذ بكل منهما، لهم ما سوغوا هذا. لما؟ قال إذ كل طائفة تخطئ الأخرى وتحصر الحق في جهتها، وبالتالي فلا يتصور أن يقال إنه اتفاق على تسويغ الخلاف، لا، هو اجتهاد بشري فرض الخلاف فيه ووقعه عليهم، فلما اختلفوا اجتهد كل واحد ووقف على مذهب وقول يراه راجحا وهو يخطئ القول الآخر بناء على اجتهاده. نعم. السادسة: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر فإجماع خلافا للشافعي. هذه المسألة المشهورة بالإجماع السكوتي، وصورته بطريقة يسيرة مبسطة أنه ليس كالإجماع النطقي، ليس كالإجماع الصريح. الإجماع النطقي أن ينطق المجتهدون ويصرحوا بموقفهم في المسألة فينعقد الإجماع. أما الإجماع السكوتي فأن يقول واحد منهم أو بعضهم رأيه في المسألة ومذهبه وفتواه أو حكمه ويسكت الباقون. سكوت الباقين دليل على موافقتهم، فهل هو إجماع؟ يعني لما تبحث لا تجد إلا فتوى لابن مسعود، لا تجد إلا حكما لعمر، لا تجد إلا قضاء لعلي رضي الله عن الجميع. ثم بعد البحث والتفتيش والتمحيص والتنقيب لا تجد لبقية الصحابة شيئا يخالف، هل هذا إجماع؟ هل هذا الإجماع إن سميته إجماعا فيسمى إجماعا سكوتيا؟ فإذا جئت تستدل في مسألة تقول أجمع الصحابة على كذا، أقول لك أثبت لي الإجماع، ثم تأتيني بأثر وأثرين فقط، أقول تسمي هذا إجماعا؟ فتكمل استدلالك فتقول لا، هو قول أثر عن عمر واشتهر بين الصحابة ولم ينكر. ماذا تريد أن تقول؟ تقول إنهم اتفقوا، هذا هو الإجماع السكوتي. قال رحمه الله: إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي. إيش معنى التكليفي؟ القول المشتمل على حكم تكليفي، يعني في وجوب أو تحريم أو استحباب أو إباحة أو كراهة، ليخرج المسائل الدنيوية التي لا علاقة لها بالأحكام الشرعية. إذا اشتهر في الصحابة قول بعضهم التكليفي ولم ينكر، هذا هو القيد. قال: فإجماع خلافا للشافعي، ويسمونه الإجماع السكوتي. الخلاف المنسوب إلى الشافعي رحمه الله أنه لا يرى سكوت الساكت إقرارا، ومن العبارات الرشيقة المنسوبة للإمام الشافعي: لا ينسب لساكت قول، وأصبح قاعدة فقهية تدرس ضمن الضوابط والقواعد الفقهية في أبوابها. وهذا القول هو الذي نصره إمام الحرمين، وقال به أيضا داود الظاهري وبعض الحنفية، أن الساكت ليس في موقف تستطيع أن تنسب إليه قولا، ولهذا صار هذا مذهبا ثانيا. نعم. وقيل: حجة لا إجماع. هذا المذهب الثالث، حجة لا إجماع، هذا القول نصره الآمدي. إيش يعني حجة لا إجماع؟ تحتج به دليل وجيه لكنه ليس إجماعا، يصلح أن تستأنس به وتستشهد وتحتج به. نعم. الثالث أو الرابع: وقيل في الفتيا للحكم. وقيل يعني هذا اللون يصح أن تحتج به وتعتبره إجماعا إذا كان صادرا عن أحد الصحابة على هيئة فتوى لا على هيئة حكم. لما؟ يفرقون بين الفتيا والحكم، وأن الصحابي إذا أفتى فإنه يسوغ لغيره أن يخالفه، فإذا رأينا غيره سكت دل على موافقته، فيكون السكوت هنا قرينة تدل على الموافقة بخلاف الحكم، لأنه كان يحكم الخلفاء فكان لحكمهم مهابة، وكان الصحابي ربما سكت مع مخالفته هيبة للخليفة كما يحصل مع عمر رضي الله عنه، فعندئذ لا يكون السكوت قرينة على الموافقة، ففرقوا بين الفتية والحكم من هذا المنطلق. وقيل هما بشرط انقراض العصر. نعم. وقيل هما بشرط انقراض العصر، هذا القول الخامس. قيل هما يعني في الفتيا والحكم يعتبر إجماعا سكوتيا لكن بشرط أن ينقرض العصر، وهذا كما مر قبل قليل في مسألة انقراض العصر أن منهم من اشترطه في الإجماع السكوتي، هم هؤلاء. نعم. وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، هذا قول سادس لكن لا يصلح أن يكون قولا سادسا في المسألة، فلما؟ في قرائن، ونحن نتكلم عن ماذا؟ عن سكوت مطلق، فأما إذا اقترن بالسكوت ما يدل على الموافقة فلم يعد إجماعا سكوتيا، أصبح إجماعا صريحا. وقيل بشرط إفادة القرائن العلم بالرضا، يعني يبلغه فيقر، يسأل عنه فيوافق دون أن يكون له قول صريح، هذا وحده قرينة تدل على الموافقة، ونحن نتحدث عن إجماع سكوتي. نعم. بدأ يستدل: لنا يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون لومة لائم. الآن كل الاستدلال سينصب على ماذا؟ على اعتبار أن السكوت معتبر دليل موافقة. طيب بعيدا عن المسألة شرعا، هل يعتبر الساكت مقرا موافقا؟ كيف؟ طب في مواقف، في مواضع في الشريعة اعتبرت الشريعة السكوت فيها موافقة، مثل سكوت البكر عند النكاح إذا خطبت، قال إذنها أن تسكت أو صماتها أو أن تصمت، قال البكر تستأذن، قال وإذنها صماتها، فاعتبر السكوت إذنا. لكن هذا الحديث لو لم يدل، لو لم يصرح على أن السكوت عند البكر علامة على الرضا ما استطعت أن تقول، فدل على أن الأصل عدم التعبير بالسكوت عن شيء، فقد يسكت الساكت وهو غير موافق، فلماذا يسكت؟ يسكت حياء، يسكت خوفا، يسكت مراعاة لمصلحة، درءا لفتنة، فاحتمالات السكوت أو تفسيرات السكوت متعددة. هذا الذي جعل الشافعي وإمام الحرمين وداود وغيرهم لا يرون السكوت علامة، ولا يصح أن تنسب لساكت قول. نعم، لنا يمتنع عادة السكوت عن إظهار الخلاف. قال نحن نتكلم عن إجماع الصحابة سكوتي، والصحابة عهدنا عنهم في مسائل الشريعة والدين أن أحدهم لو بلغه فتوى لصحابي آخر يراه قد جانب الصواب أنه لا يسكت، وأن غيرته على الدين وحراسته للشريعة تأبى إلا أن يظهر الحق ويقول قوله. فإذا ما رأينا لأحد من الصحابة قولا مخالفا لقول ذلك الصحابي الذي انتشر، فإنه يغلب على الظن عندي أنه موافق وإلا ما سكت. لن أعمم، لكن أقول بالذات الصحابة لهم خصوصية ولهم غيرة على الدين وحراسة له وذب عن دين الله، كما قال لا سيما من الصحابة المجاهدين في الحق الذين لا يخافون فيه لومة لائم. نعم، قالوا يحتمل سكوته النظر والتقية والتصويب والتأخير لمصلحة، أو ظن إنكار غيره، أو خوف عدم الالتفات إليه، فحمله على الرضا تحكم. يعني هو ورد الآن 5-6 احتمالات للسكوت. قال يحتمل سكوته النظر، إيش يعني النظر؟ التأمل والتروي والبحث في المسألة. ويحتمل التقية، يعني لا ليس الخوف، التقية أن يظهر خلاف ما يبطن، كما هو عقيدة بعض الفرق أنه يسكت وفي باطنه شيء، لأن من عقيدته التقية أن يظهر أمامك الموافق ويهز رأسه، لكن في الحقيقة هو مخالف تماما. قال والتصويب، إيش يعني التصويب؟ لا لا لا، نعم أحسنت، التصويب معناه أن يقول أو يعتقد أن كل مجتهد مصيب، وهذا ستأتيك إن شاء الله في آخر باب الاجتهاد والتقليد، يسمى تصويب المجتهدين. هل كل مجتهد مصيب وإن أخطأ؟ الصواب لا، أن المصيب واحد والبقية مأجورون ولو أخطأوا. فيقول ربما يكون من مذهبه أن كل مجتهد مصيب فسكت، لا على دليل الموافقة، بل يعني يراه خلافا سائغا مصيب عند نفسه، وأنا لا أوافقه على ذلك. قال ويحتمل أيضا التأخير لمصلحة، يعني رأى أن يظهر خلافه فيما بعد ويؤخر ذلك مراعاة لمصلحة، إما مصلحة زمان أو مكان. قال أو ظن إنكار غيره، يعني أحد احتمالات السكوت ظن أن غيره قد أنكر وكفاه المؤونة، فلا داعي لأن يتكلم الجميع بالمخالفة والإنكار. احتمال آخر خوف عدم الالتفات إليه، يعني يخشى أنه لو تكلم كان سبب في عدم الالتفات إليه، فعلى كل هي أيضا مراعاة مصالح كما ترى. فحمله على الرضا تحكم، يبقى الرضا واحد من 7 احتمالات أو 6، يعني السكوت قد يدل على الرضا وقد يدل على احتمال ثاني وثالث ورابع وخامس وسادس وسابع. فلماذا اخترت احتمال الرضا وقلت السكوت يدل عليه؟ قلت تحكم. قلنا ما معنى تحكم؟ قول بلا دليل، وبالتالي فتحتاج أن تثبت لي أن السكوت دائما يدل على الرضا، وإلا ما صح لك اعتباره موافقة. قلنا كل ذلك إذا قوبل بظاهر حالهم لم ينهض. بحال من؟ الصحابة. لم ينهض لما؟ نعم، لما عرف عنهم أنهم أبعد الناس عن التقية، أبعد الناس عن المجاملة في دين الله، أبعد الناس عن اعتبار مصالح أخرى أكثر من إظهار الحق في مسائل تتعلق بالشريعة. نعم، ولأنه يفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة. هذا أصل في عقائد أهل السنة، أن الله عز وجل ما كتب على الأمة زمانا يعم فيه الجهل بحيث يخلو الزمان من قائم لله بحجة، بل لا بد حتى في فترات ضعف الأمة وتأخرها وضعف العلم فيها وانتشار الجهل، فإن الله بمنته على الأمة وفضله عليها ما كتب عليها في زمن ولا فترة من الفترات أن تعيش جاهلية جهلاء، أو أن تعود إلى الظلام المطبق، أو أن يخلو نور العلم من أدنى شعلة فيه. لا، ما هذا ما حصل. يقول: وبالتالي فإن لو قلنا بذلك سيفضي إلى خلو العصر عن قائم بحجة، والصواب أن الصحابة ومن بعدهم من المجتهدين ما كان أحدهم ليسكت باعتبار ما، ولو سكت واحد يتكلم ثاني، ولو سكت الثاني. المهم، لم تجد في الأمة على مر الزمان أن باطلا انتشر وعلى صوته وصمت الجميع، بحيث ما تجد واحدا في شرق الأمة أو في غربها يتكلم. هذا ما حصل. ولا بد في الأمة من جريء يبلغ به الجرأة حراسة للدين، أن يبذل نفسه أحيانا إحقاقا للحق ودفعا للباطل، حتى في الزمن الذي كان يتواطأ فيه الحكام والخلفاء على حمل الناس على الباطل. وأوضح مثال له فتنة القول بخلق القرآن، فإن الأئمة امتحنوا وعذبوا وسجنوا، ومع ذلك ثبت. من الأئمة من قتل كمحمد بن نوح، ومن الأئمة من عذب وسجن، وأشهرهم الإمام أحمد رحم الله الجميع. وبالتالي فأنت في مأمن أنه مهما انتشر باطل أو علت صولته أو قويت شوكته، فإنه لا يزال في الأمة من يقوم لله بحجة. ولو افترضت أن شيئا من الأعذار يمكن أن يفضي ببعضهم إلى السكوت، فإن بعضهم سيظل صريحا. فلا أتصور أن مسألة يقال فيها قول يتعلق بالدين والشريعة فينتشر في الأمة ويسكت الجميع، ثم لا تفترض أن السكوت هذا يدل على موافقة إطلاقا، وتبدأ الاحتمالات. الاحتمالات تنطبق على واحد، اثنين، ثلاثة. أن تتكلم على جميع المجتهدين في الأمة ثم تقول لا يوجد من بين هؤلاء الساكتين إلا وعنده عذر، فأنت تفترض إذن أن العصر خلا من قائم لله بحجة، وهذا ما نفته عمومات الشريعة وما تواترت به. نعم. ولأن غالب الإجماعات كذا. كيف كذا؟ هي من هذا النوع، يعني تجد تصريحا لواحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة. طيب، وباقي العلماء وباقي المجتهدين؟ يعني حسبك لو جئت القضية في زمن التابعين فأوردت أثرا وخمسة وسبعة، فيستفيض عندك أن هذا تتابع عليه التابعون وأقروه، وبعد البحث ما وجدت أحدا يخالف. يقول غالب الإجماعات هي من هذا القبيل. نعم. إذ العلم بتصريح الكل بحكم واحد في واقعة واحدة متعذر. نعم. إذن هذه مسألة فرغنا منها فيما يتعلق بالإجماع السكوتي، وقد فهمت معناه. ومع ذلك فافهم أن الإجماع السكوتي عند الأصوليين أضعف درجة من الإجماع النطقي الصريح، لأنه كما رأيت يعتراه خلاف، والإجماع المتفق عليه أقوى من الإجماع المختلف فيه. نعم. السابعة، إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث الثالث، خلافا لبعض الحنفية والظاهرية. طب هذه مسألة تأمل فيها. اختلفوا على قولين، المسألة أيضا لا علاقة لها بالصحابة فقط، بأي جيل من الأمة حدثت مسألة فاختلف أهل العلم في ذلك الزمن، ودعنا نضرب مثلا بالصحابة، اختلفوا على قولين وانقرض جيلهم على أن في المسألة قولان اثنان، مثل توريث الجد مع الإخوة، اجتهدوا فيها واختلفوا على قولين، يحجب أو يشاركهم في الإرث. فلما يحدث قولان هل يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا ثالثا؟ إيش علاقة هذا بالإجماع؟ نعم، أجمعوا على قولين في المسألة، فإحداث قول ثالث يلزم منه شيئان فاسدان، ما هما؟ الأول خروج عن إجماع، والثاني أنت فعلا تزعم أو كأنك تقول إنهم قد فاتهم الحق، وأن جيلا بأكمله في الأمة ما عرف الصواب ولا هدي إلى الحق، لأن القول الثالث يفترض أن صاحبه يعني يزعم أنه الحق. إذن هل غاب الحق عن الأمة بمجموعها في جيل سبق؟ من هنا قال: إذا اختلفوا على قولين امتنع إحداث ثالث، يمتنع. وإذا جاءنا فقيه أو مجتهد في مسألة ما وليس فيها إلا قولان في الأمة، ثم جاء بقول جديد ثالث، سيرد عليه بماذا؟ بأنه مخالفة الإجماع. فإذا قال: يا جماعة ما في إجماع أصلا، المسألة خلافية، وللسلف فيها والخلف من بعدهم قولان مشهوران، فأي إجماع تزعمون؟ هذا هو. فإذن هذا نوع من الإجماع ليس في صورته الظاهرة بل في باطنه. صورته الظاهرة ما هو؟ خلاف، على قولين. هذا الخلاف على قولين يتضمن في باطنه إجماعا على أنه لا يوجد قول ثالث في المسألة، فإحداث قول ثالث ممتنع لأنه خرق لإجماع ضمني كما فهمت، قال خلافا لبعض الحنفية والظاهرية. فهذان قولان، يجوز إحداث قول ثالث لبعض الحنفية والظاهرية ولا يجوز، وهو مذهب الجمهور. لنا هو مخالفة سبيل المؤمنين ونسبة الأمة إلى تضييع الحق، هما الوجهان اللذان قلتموها قبل قليل. قال مخالفة سبيل المؤمنين يعني خرق للإجماع، والثاني ما هو؟ نسبة الأمة إلى تضييع الحق، يعني غاب عنها الحق فجهلته بأكملها. قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم، وكما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. قالوا القائلون بجواز إحداث قول ثالث، قالوا أهل الجيل الأول لم يصرحوا بتحريم القول الثالث، غاية ما عندهم خلاف على قولين، فمن أين تزعم؟ هم ما صرحوا بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث، ما الجواب عن هذا؟ ستقول حتى الإجماع الصريح على قول واحد هل فيه تصريح بعدم إحداث قول ثاني؟ طب هذا مثله أيضا. فإذا حصول الإجماع لا يشترط فيه التصريح من أهل الإجماع بأنه لا يجوز أن يخالفنا أحد، فهذا لا يشترط. قالوا فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم. بدأ يقيس الآن، يقول هب أنه ما خالف لكن جاء واختار أحد القولين، إنما أتى بدليل جديد أو علل بعلة جديدة، أليس استخدام الدليل الجديد والعلة الجديدة التي ما ذكرها السابقون أليس جائزا؟ يقول فكذلك يجوز أن يأتي بقول جديد ما قالوا به. فاستخدام دليل ما استخدموه والتعليل بعلة لم يعللوا بها يدل على جواز القول بقول لم يقولوا به أيضا، فسحب على هذا النوع من القياس. قال كما لو نفى بعض في مسألتين وأثبت بعض فنفى الثالث في إحداهما وأثبت في الأخرى. خذ مثالا، لو قال بعض فقهاء الأمة إنه يطهر بالدباغ جلد الميتة وجلد السباع، جلود السباع كلاهما يطهر بالدباغ، وقالت طائفة أخرى النصف الثاني من علماء الأمة قالوا لا يطهر بالدباغ لا جلود الميتة ولا جلود السباع، فلو جاء قول جديد وسط أثبت بعض ونفى قال الذي يطهر بالدباغ جلود الميتة فقط دون جلود السباع، أليس هذا قولا ثالثا؟ هل خرج عن مضمون القولين؟ لا ما خرج. فيقول إذن هذا يدل على الجواز. لاحظ هو في الصورة قول جديد صحيح ومركب لكنه قول جديد، لأن بعض الأمة قال بإثبات الكل وبعضها قال بنفي الكل، فهذا أثبت البعض ونفى البعض. فإذا كنت توافقني على أن هذه الصورة جائزة إذن وافقني على أن إحداث قول ثالث جائز. نعم. قلنا وسكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه، لما قالوا لم يصرحوا بتحريم الثالث قلنا طيب حتى أهل الإجماع لم يصرحوا بجواز القول الثاني، إذن عقد الإجماع على قول واحد، هم أيضا سكتوا عن الثاني ولم يجز إحداثه يعني في الإجماع، فلا يشترط في الإجماع المعتبر أن يصرح أهله بعدم مخالفته. نعم. والعلة والدليل يجوز تعددهما ولم يتعبدوا به والواحد منهما يكفي. هذا لما استدلوا بالإتيان بدليل جديد وعلة جديدة قال لا في فرق، العلة والدليل يجوز تعددهما لكن الأقوال في المسألة أو الحكم لا يتعدد، فإذا كان قولا لا يجوز إحداث الثالث، والواحد منهما يكفي يعني في مسألة العلة والدليل دليل واحد يكفي وعلة واحدة تكفي بخلاف الأقوال فإنها لا يصح القياس عليها. والنافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى على الأصح فيه، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. هذا الجواب عن المسألة التي ضربنا بها مثالا في طهارة جلود الميتة وجلود السباع، قال لا هذه الصورة ليست إحداث قول ثالث. لما؟ قال النافي في إحدى المسألتين دون الأخرى لم يخرج عن سبيل المؤمنين، هو ليس إحداثا لقول ثالث، ومن ثم جاز انقسام الأمة إلى فرقتين تصيب كل واحدة في إحدى المسألتين وتخطئ في الأخرى. يعني إذا نظرت إلى مجموع الأمة لن تقول الأمة أخطأت، تقول نصف الأمة وفئة أصابت في قول وفئة أصابت في قول آخر. قال على الأصح، لأنه ما الممتنع؟ الممتنع أن يعم الخطأ جميع الأمة ويفوتها الصواب والحق، إذ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما لا في بعض بالتركيب. يعني في هذه الصورة في الجلود مثلا، لو قلنا إن بعض الأمة قال بطهارة جلود الميتة فقط بالدباغ، وفئة قالت بطهارة جلود السباع فقط بالدباغ، ستقول إن بعض الأمة أصاب في القول الأول وبعضها أصاب في القول الثاني. العكس ما هو؟ إن بعضها أخطأ في المسألة الأولى وبعضها أخطأ في المسألة الثانية. إذن كل الأمة أخطأ في المسألتين، صح؟ هذا هو اللي بالتركيب، بالتركيب ستقول كل الأمة أخطأت، لكن هذا الكل ليس في مسألة واحدة، بل بالتركيب كما قال إن بعضهم أخطأ في مسألة وبعضهم أخطأ في مسألة، فجمعت الاثنين على بعض قلت نصف زائد نصف يساوي واحد، فيقول هذا ليس هو الممتنع. ما الممتنع؟ ما الممتنع؟ الممتنع خطأ الجميع في كلتيهما، أن يكون الخطأ على الجميع في المسألتين كليهما ويعم الخطأ الأمة جميعا، هذا الذي يمتنع، وهذا ما لم يحصل. هنا قول ثالث ختم به المسألة هو توسط بين من أجاز إحداث قول ثالث ومن منع. نعم. وقيل إن رفع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا وهو أولى. رجح هذا الطوفي وهو اختيار الرازي واختيار الآمدي أن القول الثالث إن تضمن قولا وحكما جديدا يرفع الإجماع امتنع، وإن كان قولا تفصيليا مثل ما مثلنا بمسألة الجلود هنا، لو جاء القول الثالث فأخذ من هذا بقول من هذا بقول فلا يمتنع، قال وهو أولى. مثال ذلك جمهور الفقهاء على أن الوالد لا يقتل بولده مطلقا، لو قتل الوالد الولد، لحديث لا يقتل والد بولده، وهذا مذهب الجمهور. فيما ذهب مالك رحمه الله على أن الوالد يقتل بولده في صورة، قال إذا تعمد كما لو قصد ذبحه، بخلاف ما لو رماه بسيف وعصى فقتله فإنه لا يقتل، فوافق الجمهور في صورة وخالف في صورة. فمذهب مالك رحمه الله أن الوالد يقتل إذا تعمد. طيب ماذا تقول لو جاءنا قول ثالث على افتراض فقال الوالد يقتل بولده مطلقا تعمد أو ما تعمد؟ هل هذا قول يجمع بين القولين أو يرفع الإجماع؟ لا، ما يجمع، هذا يرفع الإجماع، لأنه ما أحد منهم قال إن الوالد يقتل بولده إذا لم يتعمد، فهنا هذا إحداث قول جديد، هذا إحداث قول جديد فهو يمتنع. مثال آخر، لو قال بعض الفقهاء وهم الجمهور النية شرط لكل طهارة، طهارة التراب وطهارة الماء، ويقول أبو حنيفة رحمه الله الماء لا يحتاج إلى نية لأنه مطهر بذاته، والذي يحتاج إلى نية التيمم لأنه على خلاف الأصل فيحتاج المتيمم إلى نية، فالجمهور اشترطوا النية في كل طهارة، وأبو حنيفة اشترطها في التراب فقط في التيمم ولم يشترطها في الماء. لو جاء قول ثالث وقال لا تشترط الطهار لا تشترط النية في الطهارة مطلقا، هل هذا قول جديد أو يجمع بين القولين؟ هذا قول جديد رافع للخلاف، رافع للإجماع فيمتنع. توريث الجد مع الإخوة، الصحابة فيها على قولين وفيها مذاهب، لكن يمكن أن تفترض الصورة كالتالي، على اختلافهم الجد إما شريك وإما حاجب للإخوة. طب لو جاء قول فقال الإخوة حاجبين للجد، هذا رافع للإجماع، لأن الجميع يفترض توريث الجد إما مشاركا وإما منفردا يعني حاجبا، فإذا جاء قول فيحرم الجد من الميراث هذا قول جديد ويمتنع. إذن هذا مثال على القول الثالث على أن القول الثالث لو كان رافعا للإجماع يمتنع، وإلا فلا، يعني إن لم يرفع الإجماع فيجوز، مثل ما مثلنا في مسألة طهارة الجلود، هو مثال افتراضي ولك أن تقيس عليه. الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة، إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. طيب ركز معي، الاختلاف بعد الإجماع ما حكمه؟ لا يجوز، مرة أخرى، الاختلاف بعد إجماع لا يجوز. طيب العكس، الإجماع بعد اختلاف، ها؟ لا، قبل قليل احنا قعدنا نؤصل لمسألة، انقراض الصحابة على قولين هو إجماع على حدوث قولين، فإذا أجمعت على أحد القولين هدمت الإجماع. هذه صورة المسألة، هل يجوز للتابعين الإجماع على أحد قولي الصحابة؟ طبعا هكذا ظاهريا ستقول في بادئ الأمر نعم لا بأس، وكل إجماع أصلا هو هكذا هو خلاف. لا، أنا لا أتكلم على أهل الجيل نفسي، يعني الصحابة ترددوا واختلفوا في الاستخلاف ثم اتفقوا على أبي بكر، كلامنا ليس في هذه المسألة. تردد الصحابة في حروب الردة، قال بعضهم لا قال بعضهم نعم ثم اتفقوا، ترددوا في جمع المصحف، كلامنا ليس في صورة أهل الإجماع نفسه، كلامنا على الجيل الذي يأتي بعدهم. زمن الصحابة انتهى على قولين في المسألة، فبيع أمهات الولد، يبعن أو لا يبعن، اترك هذا، انعقد في إجماع في زمنهم. هات أي مسألة انقرض جيلهم على خلاف فيها، هل يصح للجيل الآتي بعدهم أن يختار أحد القولين فينعقد إجماع وينهي ذلك الخلاف وتتحول المسألة في تاريخ الفقه الإسلامي من خلاف إلى إجماع؟ من يمنع يستند إلى ماذا؟ إلى أن اختلافهم وانقراض عصرهم على قولين إجماع ضمني على ماذا؟ على تسويغ الخلاف، فحصول إجماع بعده يصادم الإجماع الأول فلا يصح. ومن يسوغه؟ من يجيز الإجماع؟ نعم، يراه ليس إجماعا صريحا، يعني هو اتفاق على خلاف بعد خلاف حصل في مسألة. أعد الثامنة اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند الأب. طبعا مرة أخرى، المسألة ليست مختصة بزمن الصحابة، المسألة مفروضة في أي جيل في أي زمن يحصل فيه الاتفاق ثم يعقبه، يحصل فيه خلاف ثم يعقبه اتفاق. اتفاق التابعين على أحد قولي الصحابة إجماع عند أبي الخطاب والحنفية خلافا للقاضي وبعض الشافعية. نعم، حتى القرافي يقول لنا وللشافعية قولان، يعني المالكية والشافعية، فأنت ترى الأصوليين منقسمين في هذه المسألة. لنا سبيل مؤمني عصر فينهض السمعي كاتفاق الصحابة على أحد قوليهم. يقول لنا أن هذا صورة ينطبق عليها تعريف الإجماع ودليل الإجماع. ما تعريف الإجماع؟ اتفاق مجتهد العصر. ينطبق على هذه الصورة أو لا ينطبق؟ بلى، قال فينهض السمعي، فيستطيع تستدل بحجية الإجماع على مثل هذا الصورة، يتبع غير سبيل المؤمنين، وهم في هذا الزمان هم المؤمنون، فما يتفقون عليه هو سبيلهم. قال تماما كاتفاق أهل الإجماع أنفسهم على خلاف كان بينهم، التي قلت إنها ليست هي صورة المسألة لكن يقيسها عليها، يعني الصحابة اختلفوا ثم اتفقوا، فما المانع أن ينتهي جيلهم على خلاف ثم يتفق من يأتي بعدهم؟ يقول لا فرق بين الصورتين. قالوا فتيا بعض الأمة ولا يبطل مذهب الميت بموته. قالوا فتيا بعض الأمة، يعني يقولوا انعقاد الإجماع بعد خلاف هو قول بعض الأمة. كيف قول بعض الأمة؟ قال لأن البعض هو الجيل الذي انقرض. طب الجيل الذي انقرض مات، قال لا يبطل قول الميت بموته، وبالتالي فينسحب الخلاف. وهذا استدلال ضعيف، لأنك لو اعتبرت هذا لا تتصور أن يعقد إجماع طالما بقيت الأقوال قائمة وتجعل صاحبها حاضرا في كل مسألة يقوم فيها خلاف. قلنا يلزم اختصاص الإجماع بالصحابة كقول داود وهو باطل باتفاق. قلنا يلزم اختصاص الإجماع على هذا القول الذي أوردوه، وبالتالي لن يكون إجماع إلا إجماع الصحابة. قال وهو قول داود باطل باتفاق، يعني كما تقدم في درس البارحة أن مذهب داود وهو المحكي عن أحمد فيما صحت عنه الروايات حصر تصور الإجماع وإمكانه في زيل الصحابة فقط، وأما من بعدهم فيقول إنه متعذر، وبناء عليه قرر المصنف هذه العبارة. هذه المسألة ربما يكون لها تطبيق عملي في بعض المسائل التي نعيشها في الزمن المعاصر تجاه بعض القضايا، وأنا أضرب لك أمثلة الآن لو تصورتها قربت لك صورة مسألتنا التي نتكلم عنها. المعاصرون ناقشوا جملة من القضايا المستجدة في حياتهم، بعضها في البيوع وبعضها في العبادات، وأعطيك مثالا في كل واحدة. من أمثلة البيوع والمعاملات، أول ما ظهرت الأوراق النقدية التي يستخدمها الناس في بيعهم وشرائهم، وانحسر التعامل بالذهب والفضة، ولها مراحل مرت بها يعرفها دارسو الاقتصاد خصوصا، آلت المسائل في النهاية إلى عدم ارتباط الأوراق النقدية بالرصيد المخزون للدول من رصيد الذهب. والحقيقة لم يعد قوة العملة أو رصيدها مرتبطا برصيد الدولة في حساباتها البنكية الدولية، بل هي بقوة الدولة السياسية والعسكرية والاقتصادية. على كل، هذه الأوراق النقدية هل تقوم مقام الذهب والفضة في شيئين، في الزكاة وفي جريان الربا؟ أما الزكاة فتقول نعم، وأنت ترى أن زكاة الأموال الآن، زكاة النقدين، منزل عليها أحكام الذهب والفضة. جريان الربا كذلك لا يجوز بيع ريال بخمسة، ولا بد فيها من التقابض، وإذا كانت من جنس واحد فيلزم التماثل. هذا كله تنزيل للأوراق النقدية على مسائل الذهب والفضة فأعطوها حكمها. هذه المسألة لما بوحثت قديما في بداية ظهور المجامع الفقهية صار فيها إشكال كبير، وصارت فئة من الفقهاء تمتنع وتأبى جريان الربا في الأموال، في النقود، في الأوراق النقدية، وبعضهم سحب هذا حتى على مسألة الزكاة. هذا الخلاف لا تكاد تسمع به اليوم، ولا يكاد يقول فقيه، ربما إلا من ندر، لكن يوشك أن ترى أن الاتجاه الفقهي المعاصر اليوم في الجيل المعاصر كأنه طول الخلاف السابق. هذا يشبه أن يكون في صورة مسألتنا التي هي إجماع على أحد القولين. وأما في العبادات فربما كان من أشهر المسائل أيضا في المناسك رمي الجمرات أيام التشريق فيما بعد غروب الشمس، فإن الذي ابتدأ عليه العمل في فتاوى الفقهاء هو انحصار الرمي ما بين زوال الشمس إلى غروبها في أيام التشريق، يوم 11 و12 و13، وبقي القول في الرمي بعد الغروب يعني هو قول بالكراهة عند بعض الفقهاء، والبقية يمنعون. فلما كثر الناس وناقشت أيضا المجالس الفقهية قبل سنين عددا حكم تجويز الرمي بعد غروب الشمس، وبعضهم امتنع فلم ينعقد فيها إجماع، وصدرت فيها القرارات والبيانات في المجامع الفقهية. نعم بعضهم أو كثير منهم بالأغلبية يجيز نظرا إلى كثرة عدد الحجاج وازدحامهم وعدم اتساع الوقت بين الزوال إلى الغروب، وخشية من تضرر الناس وإلى آخره، فسوغوا فيها منطلقات واستدلوا ببعض النصوص وعدم وجود ما يمنع، ففتحوا مرحلة الرمي بعد غروب الشمس. اليوم لا تكاد تسمع هذا الخلاف، فيوشك أن يقع اتفاق على أن الرمي بعد غروب الشمس جائز، يمتد إلى العشاء، إلى ما بعد نصف الليل، وكل هذا سائغ. فأيضا هذا يوشك أن يكون اتفاقا على أحد القولين الذين كانا مشهورين بخلاف في زمن قبل. نعم. التاسعة، اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا وكذا الشيخين وأولى، والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة. هذه المسألة خصها الطوفي رحمه الله إلى بعض أنواع الإجماع التي ليست إجماعا حقيقة، ذكر فيها صورتين: اتفاق الخلفاء الأربعة واتفاق أهل المدينة. اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا وكذا أبي بكر وعمر، إذا نفيت أن يكون اتفاق الأربعة إجماعا فمن باب أولى اتفاق بعضهم كالخليفتين أبي بكر وعمر. لما الخلاف؟ قال: الخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة. أحمد ما قال إجماعا إذن، ولا صحت عنه الرواية، ما صرح، يقول حجة. فرق بين أن تقول إجماع الخلفاء الأربعة، يعني حتى لو أخرجت مصطلح إجماع، اتفاق الخلفاء الأربعة على مسألة ما صحيح ليس إجماعا، لكنه ما وجه حجيته؟ ركز معي، هل هو لشخص الأربعة لذواتهم وأعيانهم؟ لا، بل هو يستلزم أمرا آخر. الأربعة خلفاء، الأربعة أئمة، الأربعة علماء عدول، الأربعة مكانتهم في الفقه والإمامة في الدين والعلم وكثير من النواحي يتقدموا فيها باقي الصحابة، والأعظم من ذلك كله أنهم كانوا حكاما وخلفاء، وبالتالي فما قضوا به وما حكموا به وما أفتوا به كان يسري في الأمة وينتشر، فكان عملهم خصوصا إذا تعاقب الأربعة عليه هو تعاقب يدل دلالة ضمنية على اتفاق الأمة. لو حصل خلاف لسمعت به، لو حصل اعتراض لظهر، فأن يأتي الخليفة الأول فالثاني فالثالث فالرابع. ومن أشهر أمثلته قضاء الأربعة رضي الله عنهم في المسألة في مسألة المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، أن الخلوة تقوم مقام الدخول، أنه إذا خلى بها زوجها وأرخى دونها السترة فقد دخل بها حتى لو ما حصل دخول حقيقة، مثل ما يحصل عقد بين الرجل وزوجته ولم يحصل الدخول بها، مجرد العقد ويأتي ويزورها الزوج أو ما يسمى الخطيب في بعض الاصطلاحات، ما دخل بها يعني ما أقام العرس ولا الزفاف ولا أخذها لبيت الزوجية، فيزورها في تلك الزيارات ويخلو بها في غرفة الضيافة أو عندها في البيت ويغلق دونها الباب، ما حصل دخول شرعا لكن يعطى الخلوة بها حكم الدخول. هذا قضى به الأربعة، فصار في فقه الأئمة الأربعة شيئا محترما ومعتبرا. صحيح ما نسمي هذا إجماعا، لكن ماذا نسميه إذن؟ هو حجة، فأحمد رحمه الله لا يسميه إجماعا، وبالتالي فالنقاش هنا ينبغي أيضا أن نختصر فيه الكلام. اتفاق الخلفاء الأربعة ليس إجماعا، نعم ليس إجماعا، لكنه حجة بمعنى أن عملهم يفضي الحقيقة أو يشير إلى اتفاق الأمة الذين تتعاقب على خلافته الأربعة هؤلاء، ثم لا يكون هناك نزاع ولا خلاف ويسري العمل به ولا يعترض أحد عليه. فإذا هو يستلزم الإجماع أو يستلزم، لأنهم خلفاء كما قلت، اتفاقهم يقتضي العمل به زمن خلافتهم، ومع عدم مخالفة غيرهم وتعاقب الاتفاق عليهم يدل على أنه حتى لو سميت إجماعا سكوتيا كما تقدم قبل قليل فهو قوي في الجملة. نعم. وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك، ومالك أيضا لا يقول إنه إجماع، وهذا مما ينبغي أيضا تحريره وفهمه. ومن شاء أن يتوسع فكان في دروس العام الماضي بعد أن ختمنا كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله خصصنا مجلسا تكلمنا فيه عن مصطلح إجماع أهل المدينة وتحرير الخلاف فيه، خلاصته في كلمتين: لم يقل مالك رحمه الله ولا المحققون من مذهبه من الأئمة إن مالكا يحتج بعمل أهل المدينة أو باجتهادهم أو أنه يعتبر ما قاله فقهاء المدينة دليلا إجماعيا في المسائل الاجتهادية. مذهب مالك رحمه الله يقوم على أن أهل المدينة من الصحابة والتابعين قولهم معتبر في الأمور المنقولة بالرواية، وأمثلة هذا الشهيرة مقدار الصاع والمد النبوي، فإن مالكا ناظر فيه أبا يوسف القاضي أكبر تلامذة أبي حنيفة، فرجع أبو يوسف إلى قوله واعترف له: إذا كنا نختلف في مقدار الصاع ويقول أهل العراق قولا وأهل البصرة قولا وأهل الشام قولا، وبين أهل المدينة صاع ينقلونه جيلا بعد جيل في مقدار صاع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأيهما ينبغي أن يكون العمل به والعبرة به والصيرورة إليه؟ ما ينقله أهل المدينة، هذا شيء يأخذه الابن عن أبيه والأب عن الجد ويتوارثون هذا المقدار من الصاع، فلا ينبغي أن يخالف فيه. ويمثلون له أيضا بصفة الأذان والإقامة في عدد الجمل وفيما يفرد منها وما يثنى، وإذا اختلفت ولو جاءت صفة أخرى كما في حديث أبي محذورة فإنهم يرون أذان أهل المدينة لأنه المنقول من أذان بلال فمن بعده، ويتلقاه الناس بأسماعهم فتنقله الأمة في زمن الصحابة والتابعين فردا عن فرد وأسرة عن أسرة وحيا عن حي، فهذا لا ينبغي أن يخالف فيه أهل المدينة. مثل هذا المنقول بالرواية والمنقول أيضا ليس فيه مجال للاجتهاد وليس خلافا في استنباط، هذا لا يقول فيه مالك، إنما يقول في المنقول رواية والمحفوظ بهذا النوع فيحتج به، وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. فما تراه في كتب الأصول في هذا العنوان إجماع أهل المدينة ونسبة هذا إلى مالك ثم التشنيع عليه وسوق الأدلة في الرد عليه، كل هذا لا حاجة به لأنه أصلا ما يقول بهذا. فثمة مسائل يعني تبنى عند الأصولين على نحو ما فتؤسس على نحو ما، كما سيأتيك إن شاء الله في الدرس القادم في الاستحسان، شنع فيه على الحنفية ونسب إليهم قول ما يقول به أصغر طالب علم، القول بالهوى وما يميل إليه الإنسان وما ينقدح في نفسه ولا يستطيع التعبير عنه، هذا ما يقول به فقيه. فأقصد أصبح كلاما ينسب ويحرر على وجه ما مستقبح غير مقبول، فينشغل به الأصوليون في الرد عليه وتشنيعه ورفضه، حتى إن شيخ الإسلام له الرسالة اللطيفة التي سماها صحة أصول أهل المدينة أو عمل أهل المدينة، حرر فيه المسألة ويقول هذا الذي لا ينبغي أن نختلف فيه أحد، ونحن نقول ما يقول مالك رحم الله الجميع. لنا لنا العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان، وهذا محل اتفاق. الأدلة دلت على عصمة الأمة لا بعضها ولا عصمة للمكان، فلا تقول إجماع أهل المدينة ولا إجماع أهل مكة، الكلام ليس على المكان. قال يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة. هذا قول على لسان مالك، وإذا فهمت مذهبه فلا داعي لأن نقف على قول ودليل لم يقل به ولم يؤسس على مذهبه ثم نشتغل بالرد عليه. قال يمتنع اتفاق الجم الغفير، يعني من أهل المدينة جيلا بعد جيل، يمتنع أن يتفقوا على خطأ. قلنا باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم أولى. باقي الأمة أكثر بمعنى يعني أن إذا قلت إن أهل المدينة جمع غفير فتقول باقي الأمة أكثر جمعا وأكثر عددا إذا كانت المسألة بالعدد، مع أن مالك رحمه الله لا يقول بهذا أصلا. ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافا للشيعة. لنا ما سبق. ما سبق من ماذا؟ الأدلة على عصمة الأمة في مجموعها لا على طائفة منها، لأنها الشيعة يحتجون بإجماع أهل البيت أو العترة ويرون هذا دليلا ينبغي الصيرورة إليه والوقوف عنده. قالوا الخطأ رجس والرجس منفي عنهم. أين جاء النفي؟ إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فما علاقة هذا بحجية الإجماع؟ قالوا إذا انتفى الرجس وثبتت الطهارة ثبتت العصمة، فإذا ثبتت العصمة صار إجماعهم حجة. نعم. قلنا الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الرجس الكفر أو العذاب أو النجاسة، والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منهما. ثم الرجس مفرد حلي باللام وهو غير مستغرق. أجاب بعدة أجوبة. قال أولا الآية وردت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آية إنما يريد الله، لكن هذا عنه عدة أجوبة، منها حديث الكساء وهو صحيح ثابت أنه عليه الصلاة والسلام جمع في كسائه فاطمة والحسن والحسين وقال هؤلاء أهل بيتي، وفي أحاديث من روايات متعددة، فلا يستقيم هذا الرد وجيها. ثم الرجس يعني تفسيره أنه الكفر أو العذاب أو النجاسة، وبالتالي فلا وجه لحمله على أحد المعاني لإثبات الطهارة. هذا الرد أيضا يضعف لأن الله قال ويطهركم تطهيرا، فلو حملت الرجس على معنى آخر فقد ثبت التطهير، والطهارة معناها السلامة من كل قادح ينقص بما ينسب إليهم شيئا من الأمور التي يدنس بها آل البيت. قال والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها، يعني ليس كفرا ولا عذابا ولا نجاسة. قال ثم الرجس مفرد حلي باللام وهو غير مستغرق، وهذا أيضا جواب عجيب، لأن الأصل أن المفرد المحلى يستغرق، فلا وجه لإفراده على هذا النحو. قالوا كتاب الله وعترتي. قالوا كتاب الله وعترتي، يعني قالوا لنا حديث أمر فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بكتاب الله وعترته، فالتمسك معناه الوقوف عند إجماعهم، هذا نوع من التمسك. الثابت في الرواية الصحيحة ليس فيه لفظ التمسك بالعترة، التمسك بآل البيت، التمسك بكتاب الله واحترام آل البيت، يعني الحديث عند مسلم في صحيحه بلفظ وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. والحديث بلفظ آخر عند أحمد والطحاوي والطبراني قال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هل أمر بالتمسك بالعترة؟ طيب يترك الثقلين، ما المقصود بتركه؟ قال عليه الصلاة والسلام فانظروا كيف تخلفوني فيهما. وخلافته في الكتاب في القرآن بالتمسك والاعتصام، وخلافته في أهل بيته بماذا يكون؟ بحبهم وإجلالهم واحترامهم وحفظ مكانتهم، فلا وجه إذن لسوق الحديث على التمسك بقولهم. نعم. قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم، ثم العترة لا تختص بأهل البيت. كل ردود ضعيفة، كان الأولى لو كان الرد أن الرواية النبوية في الحديث لا توجب التمسك بالعترة، التمسك بالكتاب، لكن العترة فيها إجلالهم واحترام مكانتهم أو حفظ منزلتهم، ولا داعي لمثل هذه الأجوبة التي قد يكون العود فيها إلى استئناف الاحتجاج أقوى من الرد المشار إليه. نعم، العاشرة. العاشرة: لا إجماع إلا عن مستند، قياس أو غيره، وقيل لا يتصور عن قياس، وقيل يتصور وليس بحجة. هذه المسألة الأخيرة قبل خاتمة الإجماع، هل يجوز أن يكون مستند الإجماع قياسا؟ هو أولا قدم بجملة: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند. إيش يعني مستند؟ دليل، والدليل أعم من أن يكون نصا أو قياسا. كل إجماع في الأمة فله دليل، قد يكون الدليل حديثا، قد يكون آية، قد يكون قياسا، والخلاف أين؟ في القياس. إذن لا خلاف أن يكون دليل الإجماع كتابا أو سنة، الخلاف في القياس. قال رحمه الله: لا ينعقد الإجماع إلا عن مستند قياس أو غيره. القول الثاني قيل لا يتصور عن قياس، يعني لا أتصور إجماعا ينعقد عن قياس. السؤال: في إجماعات منعقد عن قياس أو ما في؟ قال: أجمع على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه. يعني النصوص التي حرمت لحم الخنزير ما ذكرت الشحمة. قالوا: فعندئذ إجماع الأمة على تحريم شحم الخنزير ليس مبنيا على دليل بل على قياس. أجمع على تحريم قضاء القاضي عند الجوع المفرط والخوف المفرط قياسا على الغضب، الغضب جاء فيه الدليل، لا يقضي القاضي وهو غضبان، وبالتالي فهذا محل إجماع. أجمع أيضا على أن الحالات الأخرى غير الغضب التي تشترك مع الغضب في تشويش ذهن القاضي وعدم تفكره بما يحقق إصابة الحكم أنها كالغضب فألحقوه به، الإلحاق قياس، فبني الإجماع على ماذا؟ على قياس ونحو هذا. ابن حزم طبعا يمنع في شحم الخنزير أنه مستند إلى قياس، يقول بل إلى النص. فين؟ قال: أو لحم خنزير فإنه رجس. قال: والضمير يعود إلى أقرب مذكور، أو لحم خنزير، فيعود إلى الخنزير لا إلى اللحم، والخنزير لحمه وشحمه. وهذا جواب عجيب، لأن لحم الخنزير مضاف ومضاف إليه، والمضافان كالكلمة الواحدة. نعم. لنا: لا يمتنع مع مدارك الظن كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. نعم، قلنا لا يمتنع، يعني لا يمتنع الإجماع مع مدارك الظن، يعني أن القياس ظن، فما المانع؟ قال: كإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم. الصحيح أن النبيذ منصوص وليس مقيسا حتى نخرج من إشكالات الأمثلة. قالوا: القياس مختلف فيه ولا إجماع مع الخلاف. القياس مختلف، أي خلاف؟ خلاف الظاهرية في نفي القياس. طيب، قال: فكيف تبني إجماعا على خلاف؟ كيف تبني إجماع على القياس والقياس محل خلاف؟ يقول: هذا تناقض، الإجماع اتفاق، فكيف تبني اتفاقا على محل خلاف؟ نعم. قلنا: نفرضه قبل الخلاف فيه. قلنا عندنا عدة أجوبة: إما أن نفرض أن القياس لا خلاف فيه، يعني ونعتبر خلاف الظاهرية لاغيا، وبالتالي لا أعتبر القياس دليلا خلافيا، أعتبره دليل اتفاقي. أو يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا، أو يظن القياس غير قياس كالعكس. نعم، يقول: أحيانا نبني الإجماع على قياس يستند المخالف فيه إلى مدرك لا يعتقده قياسا، يعني في الأخير هو قياس، لكن ما ينفعني أنه يسميه بغير القياس. يعني مثلا الحنفية يقولون: لا قياس في الكفارات، وسيأتيك إن شاء الله في باب القياس، لا قياس في الكفارات، يقول: هذا تعبدي، كفارات الحدود لا قياس فيها. ثم لجاءوا لكفارة الصيام، كفارة الجماع، فقاسوا عليه الآكل والشارب عمدا، قاسوه على المجامع، طب هذا قياس وهذه كفارة. فلما ضيق عليهم في النقاش والمناظرة أوجبوا الكفارة على الصائم بالأكل والشرب، في الحقيقة هو قياس على الجماع بجامع الإفساد. قالوا: لا، هذا تنقيح مناط، باعتبار أن العلة المؤثرة في حديث الأعرابي ليس الجماع بل هو الإفطار، والإجماع طريق، والجماع طريق له، وبالتالي فالأكل طريق للإفطار والشرب طريق للإفطار، فعلة الكفارة هنا هي الإفطار وليس خصوصية الجماع. طيب، هو قياس في الأخير، لكن أيقول: أحيانا يستند القائل في الدليل إلى مدرك لا يسميه قياس، ما هو في الحقيقة قياس. مثله أيضا: لا يقضي القاضي وهو جائع، هو في الحقيقة قياس، الذي يمتنع عن تسميته قياس كالظاهري يقول لا، هذا تنبيه، نبه الشارع إلى أن حالة الغضب تشوش الفكرة، فنبهنا على أن أي حالة تثير مثل هذا عند القاضي فينبغي أن تلحق بحكمها. تسميه تنبيها، تسميه تنقيح مناط، هو في الحقيقة قياس. قالوا ظني، فلا يثبت أصلا أقوى منه. القياس ظني، فلا يثبت أصلا يعني إجماعا هو أقوى منه، بمعنى أن الظني لا يصلح ليبنى عليه قطعي أو يقيني. قلنا باطل بالعموم وخبر الواحد. أليس الإجماع يمكن أن يستند إلى آية وحديث؟ طيب أليس الحديث يمكن أن يكون خبر واحد وخبر الواحد ظني؟ ما الفرق بينه وبين القياس؟ الإجماع يستند إلى دليل من القرآن، قد يكون دلالة عموم والعموم ظني، ما الفرق؟ إذن اتفقنا على أن استناد الإجماع إلى آية وحديث ربما كان عموما، ربما كان خبر واحد وهو ظني، وقبلتم أن يبنى الإجماع عليه، فما المانع أن يكون القياس الظني أيضا مستندا للإجماع ولا فرق؟ الجملة الأخيرة هنا رد على القول الثالث لما قال يتصور وليس بحجة، يعني الإجماع مستند إلى قياس متصور لكنه لا يكون حجة. وإذا تصور كان حجة بأدلة الإجماع. نعم، يقول لا معنى أن تقول يتصور ثم تقول ليس بحجة، لأنه إذا تصورته فأدلة الإجماع تنطبق عليه ولو كان مستندا إلى القياس، فينبغي المصير إليه. خاتمة الإجماع إما نطقي من الكل أو سكوتي، وكلاهما تواتر أو آحاد، والكل حجة ومراتبها متفاوتة. كم نوع هذه؟ أربعة، نطقي أو سكوتي، وكل واحد متواتر وآحاد، أيها أقوى؟ عفوا، إيش يقصد بمتواتر وآحاد؟ ها؟ لا، مو دليل الإجماع، نقل الإجماع إلينا، هل نقل تواترا أو نقل أحادا؟ فأقواها ما هو؟ الإجماع النطقي المنقول تواترا، ثم الإجماع النطقي المنقول أحادا، ثم الإجماع السكوتي المنقول تواترا، ثم الإجماع السكوتي المنقول أحادا. نعم، فأقواها النطقي تواترا ثم آحادا ثم السكوتي كذلك فيهما. ابن قدامة رحمه الله في الروضة ما أورد هذا الترتيب على هذا النحو، يقول أقوى الإجماع الإجماع الصريح النطقي، ثم يقول الإجماع المختلف فيه ضعيف، فجعل الإجماع السكوتي ضعيفا، الإجماع المستند إلى قياس ضعيفا، إجماع غير الصحابة في الجملة سيكون ضعيفا لأنه محل خلاف، وبالتالي ما أقوى صور الإجماع قاطبة؟ إجماع الصحابة، لأنه لا يختلف فيه، والباقي كله محل اختلاف. بل يقول المفترض أن تقول الإجماع لو قسمته إلى قطعي وظني فلا إجماع قطعي إلا إجماع الصحابة، والباقي كله ظني لأنه مختلف فيه على اختلاف درجاته ومراتبه. نعم، وقيل لا يثبت الإجماع بخبر الواحد لأنه ظني فلا يثبت قاطعا. نحن قلنا الإجماع نطقي أو سكوتي، ومن قول إما تواترا أو أحادا، هنا اعتراض، كيف إجماع ينقل أحادا؟ قال لأن هذا لا يثبت الإجماع لأنه ظني، والظني لا يثبت القاطع. طبعا الخلل في هذا الاعتراض أن الأحاد هنا ليس في إثبات الإجماع بل في نقله، فالأحاد حصل في طريقه لا في ذاته، فلا إشكال لنا نقل الخبر الظني موجب للعمل، فنقل الإجماع القطعي أولى. نعم، الخبر الظني خبر الآحاد يوجب العمل، وعلى اختلاف في قطعيته أو ظنيته، لكن متفقين على أنه يجب العمل به. طيب الإجماع ما الفرق بينه وبين الآحاد؟ لا فرق، فحتى لو نقل أحادا فإنه يجب أن يكون كذلك. قال فنقل الإجماع القطعي أولى. نعم، ولأن الظن متبع في الشرع وهو حاصل بما ذكرنا، ثم مستند الإجماع بالجملة ظني. كيف مستند الإجماع بالجملة ظني؟ أما قلنا مستند الإجماع نصوص الكتاب والسنة، قال في الجملة هي ظنية. كيف ظنية؟ عمومات وأخبار أحاد ونحو هذا، إذ هو ظواهر النص. ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه، وفي الدنيوية كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع لم يجز إثبات ذلك الأمر بالإجماع، فهمت؟ كل أمر تتوقف عليه صحة الإجماع لم يجز إثباته بالإجماع. يعني الإجماع من أين استمد حجيته؟ خلاص، من القرآن والسنة. فلا تأتي وتقول إن القرآن محفوظ متواتر والدليل الإجماع. لما؟ لأن القرآن هو الذي أثبت حجية الإجماع، فلا تحتج على القرآن بالإجماع، سيلزم الدور. كل دليل وكل طريق أثبت الإجماع لا تعكس فتثبت به الإجماع، فاستخدم أحد الطريقين وإلا لزم الدور. يصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه. الإجماع متوقف على ثبوت الرسالة من الكتاب والسنة، فلا يصح إثبات النبوة بالإجماع، لأن الذي أثبت حجية الإجماع هي النبوة الأحاديث، فلا تثبت نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماع. فلا يصح أن تستدل بالإجماع على ما أثبتنا به الإجماع. نعم. وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف. هل يدخل في الإجماع الآراء الدنيوية غير الأحكام الشرعية؟ قال فيه خلاف، والصواب أن الآراء الدنيوية كالحروب والقتال ونحوها إذا تعلقت بأمور الديانة بوجه ما يدخلها الإجماع، وإلا فلا. إذا كانت أمورا دنيوية محضة، هل نشق هذا الطريق أو لا نشق، هل نحفر بئرا هنا أو لا، هذه لا علاقة لها بالإجماع الشرعي. يعني لو اتفق أهل البلد على أنهم يشقون طريقا أو يبنون بناية هنا أو يحفرون بئرا هناك، فخالف أحد، تقول خالف الإجماع وتشنع عليه وتقيم الأدلة. إذا كان أمرا دنيويا محضا فلا. وأما إذا كان أمرا دنيويا يتعلق بدين كأمور قتال وجهاد، صحيح أمور دنيوية وحروب وسياسة، لكن إذا تعلقت بالدين في الحفاظ عليه وصد المعتدين وحفاظ شريعة الله في الأرض، فإن هذا أصبح دنيويا يقوم عليه الدين، فالإجماع فيه معتبر وتنزل عليه أحكام الإجماع التي درست. وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث به وبالاستصحاب لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. اختلف في دية الكتابي، قيل كدية المسلم وقيل نصفها وقيل ثلثها. القول الأخير مذهب الشافعي. الكتابي يهودي ونصراني، ديته إذا قتل خطأ، هل هو كدية المسلم؟ هذا قول، دية كاملة. القول الثاني أنه على النصف من دية المسلم. القول الثالث أنه على الثلث من دية المسلم. القدر المشترك بين الأقوال الثلاثة كم؟ ثلث، لأن النصف ثلث وزيادة، والدية الكاملة ثلث وزيادة. فهل إذا جاء إنسان ونظر في الأقوال الثلاثة يقول أجمعوا على أن دية الكتاب الثلث؟ أليس إجماعا؟ يعني هذا عنده ثلث وهذا ثلث وسدس وهذا ثلث وثلثين، المجموع صحيح مختلف لكن الثلث قدر مشترك. يقول رحمه الله: وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث ليس إجماعا بل به وبالاستصحاب. إيش يعني؟ يعني الذي يقول الثلث فقط والذي يقول النصف ليس فقط بالإجماع، قالوا بالاستصحاب، أن ما فوق الثلث ليس واجبا. يعني مذهب الشافعي استصحب الأصل براءة الذمة، من أوجب الدية كاملة يقول الشافعي أنا ثبت عندي بالدليل أنه يستحق الثلث، ما زاد على الثلث استصحب فيه الشافعي عدم الإيجاب. فلذلك قال هنا به وبالاستصحاب لا به فقط، يعني مبنى القول بالثلث ليس إجماعا بل معناها معه الاستصحاب، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. هذه مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم هل الأخذ بأقل ما قيل إجماعا أو ليس إجماعا. الصواب كما سمعت أنه ليس إجماعا. نعم هو أحوط، يعني دائما إذا صار في خلاف بين أقوال وصار أقل الأقوال هو القدر المشترك يكون الأحوط عدم النزول عنه، ليس معناه أنه محل إجماع. ومنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر وفي القطعي النفي والإثبات، والثالث يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. طيب، هذه مسألة أخيرة أو جملة أخيرة في درس الليلة. ما حكم منكر حكم الإجماع؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ قال رحمه الله: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر. ما الإجماع الظني؟ نعم، قلنا على الصحيح في طريقة ابن قدامة كل إجماع محل خلاف فهو ظني، وبالتالي فلا يبقى قطعيا إلا إجماعات الصحابة. فإنكار الإجماعات بعد ذلك لا يكفر صاحبها لأنها إجماعات ظنية. لو وسعت الدائرة ومشيت على طريقة ابن بدران على طريقة الطوفي هنا، وقلت إن الإجماع القطعي هو الإجماع المتواتر النطقي أو الإجماع النطقي المنقول أحادا إلى آخره، فستقول إن الإجماع الظني أيا كانت صورته لا يكفر منكره. طيب، وأما القطعي قال فيه النفي والإثبات، يعني فيه قولان بحكم تكفيره نفيا وإثباتا، والثالث القول الثالث قال يكفر بإنكار مثل الصلوات الخمس دون غيرها. ما مثل الصلوات الخمس؟ الأمور المعلومة من الدين بالضرورة التي لا يسع جهلها، فهذه التي يكفر منكرها. وأنت تلاحظ أن تكفيره ها هنا ليس فقط لإنكاره حكما إجماعيا، بل ها لتكذيبه بالدليل، إذن هو يفضي إلى تكذيب الكتاب والسنة، لتكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. فكأنك تقول إن الإجماع وحده ليس هو الذي يكفر منكره، بل به وبما يشتمل عليه من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة. القول الثالث كما ترى توسط بين القائل بتكفيره مطلقا، الإجماع القطعي يعني، أو بعدم تكفيره مطلقا. نعم. وارتداد الأمة جائز عقلا لا سمعا في الأصح، لعصمتها من الخطأ والردة أعظمه. ارتداد الأمة يعني ردة الأمة بأسرها وخروجها من الدين الإسلامي إلى الكفر. قال جائز عقلا لا سمعا. ما معنى جائز عقلا؟ يعني لا يمتنع تصوره، لكن الذي منع منه الدليل السمعي في الأصح، الأدلة التي جاءت بأنه لا تزال في الأمة طائفة باقية على الحق إلى قيام الساعة، بألفاظ متعددة، منها قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى معاوية بن قرة عن أبيه: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي الصحيحين أيضا من حديث المغيرة، وفي مسلم من حديث ثوبان: لا تزال طائفة من أمتي، من حديث سعد: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. عند أبي داود: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فأحاديث صحيحة دلت على عصمة الأمة من السلامة من الوقوع في الكفر برمتها، بل سيبقى مهما عم الجهل وانتشر الفساد وضعف العلم وغابت الشريعة، سيبقى من يقوم لله بحجة، يقوم بأمر الدين. قال: إذا ذلت الأثلة دلة على عصمة الأمة من الخطأ، فالردة أعظم الخطأ، فتبين أن هذا غير واقع بحمد الله تعالى، فضمن الله للأمة بقاءها. طب إذا ماذا تقول في قيام الساعة التي لا يوجد في الأمة من يقول الله الله؟ طيب الفئة الأخيرة التي تقوم عليها الساعة في الأمة، من الأمة وليسوا من الأمة؟ من أمة من إذن؟ أمة من؟ موسى عليه السلام مثلا؟ ها؟ لا، تقول أن ارتداد الأمة أو خروجها من الدين ممتنع. طيب يبقى في آخر الزمان فئة من الأمة تخرج من الدين، ها؟ يعني ليس من الصواب أن تقول لا، هذه الفئة الأخيرة خارجة من الأمة، لا، هي أمة، ما في أمة بعدها. نعم، لكن هذا هو أوان انتهاء الدين وانقضاء الحياة الدنيا وقيام الساعة، فالمرحلة أو اللحظة الأخيرة لا يصح أن تبني عليها حكما. وكلامه هنا في عصمة الأمة عن الردة، من الردة ووقوعها في الكفر جملة، إنما هو في أزمنة الحياة الدنيا الباقي إلى قيام الساعة. هكذا تم درسنا بحمد الله تعالى في الإجماع. درسنا الأسبوع القادم إن شاء الله في لقاء الأول.